إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رائد الواقعية في السينما المصرية، أحد أهم مخرجين السينما المصرية، المخرج الكبير صلاح أبو سيف. لأول مرة صلاح أبو سيف، أسامة أنور عكاشة وأمر على بوابة المتولي، محمود ياسين، معالي زايد، سعيد صالح، كريمة مختار، سوسن بدر، محمد توفيق، وداد حمدي، نادية السبع، سيد عبد الكريم، بالاشتراك مع محمود مرسي وصلاح قبيل. الكبير صلاح أبو سيف، الابن المخرج محمد أبو سيف، الحفيد المخرج مصطفى أبو سيف، أجيال متعاقبة في مجال الإخراج. حول هذه العائلة الفنية تكون سهرة الليلة مع الابن المخرج محمد أبو سيف. سندويتش يا أستاذ محمود. الله تجنن، عمايل إيديا وحياة عناية. الله يا سنة، ده انا لو جوزي كنت تعملي اكل بالطعامه دي معيش خدام تحت رجلي. ادفع يا سامح، حرام عليك، ده مفيش حاجه ما اشتريتهاش. ده ما كانوش منديلين وبالونتين للعيال، ولا اخسره في مراتك حبيبتك. مش خساره. طب ادفع. ادفع كام يا ابني؟ طب هو ادفع وانت مبسوط. كام وانا مبسوط؟ تيجوا نتمشى يا جماعه. ايوه انا نفسي اجري، ما تيجي بينا على الزوز. البدايه كانت من رائد الواقعية في السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف، تلميذ المخرج كمال سليم، حيث كان مساعدا للإخراج معه في فيلم العزيمة، الفيلم الواقعي الأول في السينما المصرية. الفيلم الحقيقة هو العمل الفني المتكامل من جميع الأنواع، يعني قصة وسيناريو وإخراج وتصوير ومناظر وتمثيل وكل حاجة، مفيش عمل. لكن الأساس اللي هو بنسميه الأسمنت المسلح مثلا بتاع البيت أو بتاع كده هو القصة. ما كانش فيه قصة يبقى أي عمل تاني مبني على حاجات واهية. ولد صلاح أبو سيف في محافظة بني سويف، مركز الوسطى، قرية الحومة، وتوفي والده مبكرا، فعاش يتيما وقامت بتربيته الأم بشكل صارم. حصل على تجارة متوسطة وقام بالعمل في شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ولكنه درس فروع السينما عن حب وعشق. درس الموسيقى وعلم النفس والمنطق، وأخرج خلال هذه الفترة بعض المسرحيات لفريق الهواة من العاملين بالشركة. التقى بالمخرج نيازي مصطفى حيث كان يقوم بعمل فيلم تسجيلي عن الشركة، فانبهر نيازي مصطفى بصلاح أبو سيف وبثقافته الفنية ووعده بالانتقال للعمل باستوديو مصر. عمل صلاح أبو سيف بالمونتاج باستوديو مصر ووصل إلى رئيس قسم المونتاج. التقى هناك بزوجته المونتيرة وفيقة أبو جبل. سافر إلى فرنسا لدراسة السينما، وفي أواخر عام 1939 عاد لنشوب الحرب العالمية الثانية. البوليس جاي يسأل على السيد. أمامك السيد، خد رجالتك واطلع الإسماعيلية. حاضر. هقابلك هناك في المصنع الثالث. حاضر. يلا رجالة. خدوا بالكم. وأنت يا عم إسماعيل. نعم. وصل توزيع على محطة الأتوبيس. هاتلي الشنطة. فكرت الأول هتنقل الشنطة هناك إزاي؟ الحقيقة ما فكرتش. أنا بقى فكرت. وهروح وهوري لك إيه ممكن تعمله الستات. وفي عام 1946 قدم تجربته الأولى في الإخراج السينمائي فيلم دايما في قلبي عن الفيلم الأجنبي جسر ووترلو، بطولة عقيلة راتب وعماد حمدي ودولة أبيض. في عام 1950 عاد من إيطاليا متأثرا بتيار الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية ليقدم النسخة العربية من فيلم الصقر بطولة عماد حمدي، سامية جمال وفريد شوقي. أخرج للسينما العراقية فيلم القادسية عام 1982 بطولة مجموعة من الفنانين العرب، من بينهم سعاد حسني، عزة العليلي، ليلى طاهر، هالة شوكت، كنعان وصفي، والعديد من نجوم الوطن العربي. تقول عنه الناقدة الألمانية إريكا ريشتر: صلاح أبو سيف أستاذ الأفلام الواقعية في مصر، تعتبر أفلامه العمود الفقري لهذا الاتجاه. استطاع أن يواجه الأفلام اللاواقعية التي تنتجها هوليود الشرق بأفلام ذات مضمون شعبي وإنساني، وبذلك أصبح ممهدا للسينما المصرية التقدمية الثاني بعد كمال سليم. استطاع أن يدخل الفيلم المصري في نطاق تاريخ الفن السينمائي العالمي. عرضت أفلامه في مهرجانات دولية عديدة، منها كان، البندقية، موسكو، برلين، والعديد من المهرجانات الدولية. قدم في حياته الفنية على مدى 50 عاما 40 فيلما نال عليها جوائز وأوسمة كثيرة في مهرجانات عربية ودولية. نذكر من أشهر أفلامه فيلم لا أنام، الطريق المسدود، هذا هو الحب، مجرم في أجازة، أنا حرة، لوعة الحب، بداية ونهاية، الزوجة الثانية، لا وقت للحب، لا تطفئ الشمس، رسالة من امرأة مجهولة، فجر الإسلام، سنة أولى حب، السقامات وسقطت في بحر العسل، المواطن مصري، الوسادة الخلية، والعديد من الأفلام الشهيرة. أنا خلاص هلكت يا أخي. رياضة التأديب دي غريبة أوي. ليه؟ الركوبة مستريحة والراكب هو اللي تعبان. أنا بقى اللي ميت من التعب، من الجوع يا أستاذ. تايز، اطلب لنا شوية سندوتشات. شوية؟ ده أنا كل اللي معايا شلة. وانا معايا ساخ. يبقوا 6 ساخ. علم معاكي بكام؟ يبقوا 6 برضه، يعني محي خالص. انا راجل نظيف، ما احبش اشيل فلوس لانها بتقطع لي جيوبي. يبقى يا ناكل ب6 ساخ وناخدها كعابل مصر الجديده، يا نمشي من هنا لمصر الجديده. لا، انا امشي من هنا لاخر الدنيا، بس وكلوني ان شاء الله ترمس اللي بخلص. واليوم تعالوا بنا نستعرض الخطوط المتقاطعه في مشوار العائله الفنيه ابو سيف. ايه بس مالك؟ مالي؟ انت نسيت انه كان صاحبي؟ نسيت انه مات قدامنا واحنا واقفين بنبص له احنا الاثنين؟ انت كمان يا انصاف، انت يا حبيبتي اعصابك تعبانه قوي، احنا لازم نسيب البيت ده باي شكل. نسيبه نروح فين؟ نروح في اي حته. نروح اسكندريه نقعد لنا قد جمعه جمعتين. طيب حاضر، اذا كان ده يريحك نروح. يوه، ده انا ناسي. ايه؟ مش هنقدر نسافر. ليه؟ اصل الراجل اللي مأجر الارض اتاخر في الدفع، انا مرضيتش اشد معاه لانهم ناس غلابة قوي. انا معايا فلوس. لا مش ممكن، انا لا يمكن امد ايدي على فلوسك ابدا. اخت عليك يا سيمونير، هو في فرق بيني وبينك؟ بس على شرط توعديني تاخدي مني الفلوس او ايجارك. انت معاكي كام؟ 30 جنيه. 30 جنيه، 30 جنيه هكفونا في ايه؟ استنى بقى الراجل. المخرج محمد ابو سيف ابن رائد الواقعية في السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك أستاذ المستمعين. اسمح لي من البداية كده أبدأ بالاختلافات بين الأب والابن، ومش هتكلم على السينما، أنا هتكلم على الناحية الشخصية. في البداية، والد حضرتك المخرج الكبير صلاح أبو سيف كان يتيم الأب منذ الصغر، اللي ربته والدته وأخواله، وكان في نوع من الشدة في التربية، وممكن نقول من موظف في قسم الحسابات في شركة غزل ونسيج إلى رائد الواقعية في السينما المصرية إلى مخرج شهير قدم لنا العديد من الأعمال المميزة. الابن المخرج محمد أبو سيف تربى تربية يعني مرفهة بعض الشيء، تعلمت تعليم على أعلى مستوى إذا كان الأب كان معهد التجارة، لكن حضرتك درست في الجامعة الأمريكية ودرست في معهد السينما، وكان الوالد مخرج مشهور، فبالتالي في اختلافات في النشأة والتربية، وهذا هو الخط اللي نبدأ منه. هو الاختلاف في النشأة أو في المكان، إنما التربية هي نفس التربية اللي الوالد تربى عليها. كان صارم مع حضرتك؟ صارم جدا، صارم ولكن بحنية وبهدوء. هو كان شخص هادئ جدا جدا، ما كانش صوته يعلى خالص، عمره ما ضربنا يعني، كان الله يرحمه أقدر أقول لك أب مثالي. طبعا في السن الصغير كنا زي طبيعة أي جيل بيثور على أوامر الوالدين أو الجيل السابق يعني. ولكن لما كبرت وخلفت وبقى عندي أحفاد، عرفت قد إيه هو كان على حق. ولما ابني زنجر معايا استقر طبعا اترحم على الوالد. فاختلاف النشأة طبعا ده مش لا بإيده ولا بإيدي، هو نشأ في بيئة شعبية في حارف بولاء، أنا نشأت في بيت في الزمالك، ولكن التربية واحدة. العافية عزيزة. يعافيك يا حسن. ايه ده ياب؟ ايه ياب؟ ايه اللي معاك ده؟ حذروا جايب لكم ايه؟ حلاوة حناية؟ لا. بسبوسة؟ لا. عصب؟ ده عصب ده مغفل. حاجة نحبها؟ تحبوها قوي. تقبى ابو زي. برافو عليك. تعال بقى يا حوي هات بوسة. الله الله الله، ايه ياد اللي معورك ده؟ ياد ابراهيم ابن عم درويش الطماج. عورك ازاي ياد؟ محروس بيلعب بالطوق في الحارة، جه في رجله اتلم عليه هو وعيلين ورنوا عليه. امتى بقى ربنا يتوب علينا من الحتة اللي تقرف دي؟ شانق وهم ودون وحاجة تهى. لكن اكيد المكتسبات مختلفة، اللغة والاسلوب اختلف. مفيش شك، كل عصر له لغته له مفرداته وله ايقاعه. اذا كانت في اوجه للتشابه، هناك ايضا اوجه للاختلاف بين الاب والابن. ايه اهم اوجه التشابه والاختلاف بينكم؟ أوجه التشابه تقديس العمل وتقديس الأم وتقديس المعلم، يعني ده زرعها في أنا وإخواتي من الصغر فطلعنا زيه. هذاك الابن الكام في وسط الإخوة؟ الاثنين. رقم اثنين. أنتوا كام ابن؟ أربعة، تلات ولاد وبنت. ترتيب ايه ونقول الوظيفة أو الدراسة؟ الكبير باشمهندس أشرف مهندس معماري، وانت عارفة ان الهندسة ام الفنون. اكيد. نمرة اتنين انا مخرج. لم تعمل باي شيء غير الاخراج؟ لا. نمرة تلاتة شريفة اختي الاصغر مني بسنتين، مصممة اغلفة، خريجة مع التربية الفنية. نمرة اربعة خالد اخر العنقود. اخر عنقود ايه ده؟ عنده 68 سنة. ربنا يديكوا جميعا الصحة. بس هو اخر العنقود فعلا. اخر العنقود مصور. مصور ايه؟ مصور فوتوغرافيا، اشتغل في رويترز واشتغل في اسوشيتد بريس. يعني مصور صحفي. مصور صحفي ودلوقتي ساب الشغل وبيصور لمزاجه. يعني واحد من المصورين المميزين جدا، بيطلع رحلات سفاري بقى افريقيا وبتاعه، بيصور صور مذهلة ما شاء الله. اه ده واضح ان الخط الفني ظاهر في العائلة باشكال مختلفة. انا ابني مخرج، ابني مصطفى اللي هو الصغير، انا جبت شريفة ومصطفى، سميت شريفة على اسم اختك أختي. على اسم عمتها. ومصطفى، فمصطفى برضو درس في معهد السينما وتخرج واشتغل واخرج مسلسلات وفيلم. اشهر الاعمال اللي اخرجها ايه؟ حكايات بنات واسباب الطلاق 45. كويس ان هو حددهم 45. مسلسل لطيف يعني، اكيد من الاسم واضح يعني. شهور عدوا بعد ما أنا وعاصم سبنا بعض، في كل يوم منهم كنت بفكر واسأل نفسي، هو القرار اللي أنا خدته ده كان صح ولا غلط؟ كان لازم أسيب عاصم لبنته وحياته، كان لازم أشوف حياتي أنا كمان، بس للأسف حياتي بقت فاضية جدا، فاضية زيادة عن اللزوم. كنت تقريبا ما بعملش اي حاجه خالص. وشريفه الابنه تخصصها ايه؟ خريجه اعلام وبتشتغل في شركه تليفونات، شركه خاصه بالاتصالات. بس درست، اخذت دورتين في كتابه السيناريو في قصر السينما وحصلت على شهاده ما مارستهاش. ما مارستش؟ لا، الشغل واخدها جامد. عائلة أبو سيف لا تتميز فقط بأنهم مخرجين، سواء حضرتك أو الوالد المخرج الكبير صلاح أبو سيف، لكن ممكن نقول بيمارسوا الكتابة، السيناريوهات عامة، الإنتاج، تم ممارسة الإنتاج، يعني هم بيمارسوا العمل السينمائي بأشكال متعددة، فبالتالي واضح أن في حب خاص لهذا المجال. حضرتك اكتسبته من الأب ولا دخلته ازاي؟ طبعا ما في شك من الأب. أنا كنت وأنا صغير كنا في أيام الأجازات يعني نروح معاه الاستوديو، فوالدتي الله يرحمها، والدتي كانت مونتيرة، هي كانت مونتيرة وزميلة للوالد، وكان بينهم قصة حب على ما يعني نعرف. كانت رئيسه في الشغل، رئيسته. هو جوز رئيسته عشان يأمن من العقاب. فالمهم ان والدتي الله يرحمها كانت تقول لي ما تعملش دوشة، ولما تيجي تاكل تاكل على مهلك، يعني بتديني التوجيهات بتاعت التربية يعني بتاعت الام. فالسجو لقيتهم بياكلوا بايديهم، وكان في بقى وليمه، بقى كان فيلم لا تطفئ الشمس، وملمومين حوالين الترابيزه وبايديهم، ورحت ساعه بتقولي لي كل على مهلك وكل مش هلحق، ما لحقتش حاجه. قالت له عملت ده؟ قلت لها دوشه ايه ده كلهم بيشتغلوا وبابي قاعد ما بيشتغلش، قاعد على كرسي كده، هو ما بيشتغلش، هما اللي بيشتغلوا هو لا. هما بيشتغلوا هو لا. ده حضرتك صغير. طبعا مش فاهم ان المخرج شغله كله في دماغه. دي من ذكريات يعني الطفولة. ولما كبرت اتخرجت واشتغلت مساعد مخرج مع كذا حد، منهم صلاح ابو سيف، منهم عاطف سالم، هل حضرتك اخترت انك تخرج اعلانات ليكون لك خط مختلف عن الاب؟ يعني تتميز وتظهر بشخصيتك وبصمتك؟ وقتها ما كانش ده واضح في ذي، وجات لي فرصة فانتهزتها وكملت في عالم الاعلانات لمدة 30 سنة. مدة طويلة. جيت بعد حوالي 25 سنة كده هون لقيت نفسي اتخنقت من الاعلانات والكذب في الاعلانات والمبالغة في الاعلانات. ما انتوا لازم تخلوا الزبون يشتري. لازم تحلوا البضاعة في عين المستهلك. لا لا، بس مش لدرجة التزوير والكذب، يعني شيء كان ده في اساليب للتصوير ساعات يرشوا المنتج مش عارفة بيه عشان يلمعه، والفرخة مش عارفة بايه عشان تبقى بتلمع وطلع لونها محمر. شفتي فيلم خالي من الكوليسترول؟ اه طبعا، ده الفيلم اللي حضرتك اخرجته كتبته واخرجته عن تجربتي في عالم الاعلانات، ومن وقتها جميع شركات الاعلانات رافضة تشتغل معايا. اخذوا موقف. ما انت كشفتهم. بمعنى اصح يعني انت بتقولي ده رش الاكل بسبراي عشان يلمع حضرتك قلت الحقيقة. انا قلت الحقيقة، بس هما ما كانوش عايزين الحقيقة جدا. لا حقيقة. قرية الاوهام، ادفع كتير دلوقتي واستلم اول ما تشوف حالة متوهك. قرية الاوهام تم بناء كشك الغفير على شاه سدنا. قرية الأوهام أسعارنا في متناول الجميع تبدأ باتنين مليون جنيه بس. قرية الأوهام ليه تسكن قريب لما ممكن تسكن بعيد؟ قرية الأوهام أنا واخد فيها، أنت خدت فيها؟ كلنا لازم ناخد فيها. صحيح، اللي اختشوا ماتوا. طعم البرجر كاوتش، طعم الجبنة كاوتش، وتفوز بشغل مع دلو جدل ولوحة. أما الناسويتش ولا السلطة ولا في البطاطس يحكي علي طعم الكرتون. الحقيقة ان والدة حضرتك الزوجة او رفيقة المشوار للمخرج رائد الواقعية المخرج الكبير صلاح ابو سيف الاستاذة وثيقة ابو جبل، كانت نعمة الزوجة ونعمة السند. يعني هو يمكن كتير ما يعرفوش ان بداية المخرج صلاح ابو سيف كان مونتير. أيوة. وبالتالي هو تعرف بها وارتبطوا، وكان الارتباط الوحيد في حياته حتى وفاته، وهي سندته لدرجة انها في مرحلة من المراحل لكي يضع اسمه الكبير ويحفره في عالم السينما باعت ذهبها، باعت فيلا في الهرم، فيلا بخمس فدادين موالح، يعني من أجل صناعة فيلم من إخراج زوجها المخرج صلاح أبو سيف. الحقيقة يعني كانت مثال الزوجة الوفية اللي مؤمنة بجوزها، وزي ما حضرتك قلتي وقفت في ظهره كتير. بس هو كان صنع اسمه من قبل. وجي توقف عن العمل فترة المؤسسة، كان رئيس مجلس إدارة السينما، شركة فيلم إنتاج اللي هي قطاع عام. ولما رجع يخرج تاني كان يعني السوق مضطرب، فقرر ينتج على حسابه وباعوا الفيلا اللي قلت لحضرتك عليها. ده بيقال ان هم باعوا كل ما يمتلكوا، يعني هو باع عربيته وهي باعت ما تملك. في مبالغات في الكلام اللي مكتوب على الانترنت. لا، هو باعت الفيلا وانتج الفيلم، والفيلم نجاح ساحق وقتها. بالضبط، يعني هو كان مراهن صح. هو واضح انه كان بيكون مقتنع باللي هو بيعمله. اولا هو لانه عايش طبقات العمال في اثناء عمله وفي شركة الغزل والنسيج، فبالتالي هو شاف هم عايشين ازاي، بيتصرفوا ازاي، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، فبالتالي هو كان مهموم بالناس، بيحب ينقل صورة حقيقية. ده حقيقي، وده سبب ارتباطه بنجيب محفوظ، لان الاتنين نشأوا نشأة متشابهة. نجيب محفوظ في الجمالية وصلاح ابو سيف في بولاء. نجيب محفوظ كان هم الناس وصلاح ابو سيف كان هم الناس، علشان كده يمكن اخرج يمكن حوالي 15 قصة للكاتب نجيب محفوظ. هو اللي قدم نجيب محفوظ للسينما حقيقي. وهو اللي علمه كتاب السيناريو ده باعترافنا نجيب محفوظ نفسه يعني. فالحقيقة الاتنين كانوا توأم، ده في عالم الكتابة وده في عالم الإخراج. ده بدي يا كلوديا، ده الواد حسنين أخوي أهل الحسين. ما كنش دايتك بزيارتي دي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تف من بقك، اصل ساعة ما خبطت على الباب، الباب انفتح وتقفل في وشي تاني. لا مؤاخذة بتخرج بوليس حاكم، في ناس كده تخاف من البوليس لله في لله. ما حدش يخاف من البوليس غير المجرمين، فليه تدخل المجرمين في بيتك؟ صاحبك من بختك والدنيا فيها كده وكده. اسمع حسنين، انا فاهمك وانت فاهمني كويس قوي، انت عارف من زمان ان انا واحد من المجرمين دول. الحقيقة انا جاي اكلمك في الموضوع ده بالذات، انا خايف عليك يا حسن. الكلام ده ما قلتوش من زمان ليه؟ جاي تقولي دلوقتي لما بقيت ظابط وعلى كتفك دبورة بتخاف عليها؟ ما تفهمنيش غلط. انا فاهمك صح، وليه ما تسيبش العيشة الوحشة دي وتبتدي عمل شريف؟ ارجع صبي ميكانيكي تاني. العيشة الوحشة اللي انت بتقول عليها دي هي اللي عملتك ظابط. انا قلبي عليك. قلبك فيه الخير، ما تخافش عليا، او بالعربي ما تخافش على نفسك. افترضني مش موجود، احتسبني من الاموات. ما يهمكش كلام الناس هيقولوا ايه، ظابط واخوه مجرم، كل بير قدامه ناع. يعني مفيش فايدة ترجع عند سيرك ده؟ ارجع بس على شرط. ايه هو؟ انا صرفت عليك من مال حرام، اقلع البدلة دي وتعالى نبتدي من جديد. صلاح ابو سيف كان يهتم جدا جدا بالسيناريو، وانشأ معهد السيناريو للدارسين، مش طلعوا يعني حد اتخرج وبيشتغل، لكن غاوي كتابة سيناريو، فما كانش فيه مكان. يعني ممكن يكون اتخرج من مجال اخر وعايز يعرف يكتب سيناريو. ففتح معهد للسيناريو. ده هو كان يعتبر الاب الروحي للكاتب والسيناريست لينين الرملي. مش لينين الرملي بس، هو فيا خيري كتب الزوجة التانية، محسن زايد الله يرحمه، يعني كانوا أبناؤه من السيناريستات، أسامي لامعة في المجال بعد ذلك. بداية نجاح الفيلم يبدأ من السيناريو، من النص، من السيناريو. ودي من الحاجات اللي ورثتها عن الوالد الله يرحمه، السيناريو لازم يدرس ميزان جواهرجي مش ميزان فكهاني. ده من يعني احدى الحكايات اللي بيحكيها الكاتب الراحل لينين الرملي، انه كانوا بيعملوا على فيلم، كانوا بيكتبوا السيناريو، فكان هو سافر لمسرحية له بتعرض في الاسكندرية. المخرج صلاح ابو سيف عايز يغير حاجة، سافر له اسكندرية وكان عايز يشيل مثلا حرف واو، يشيل مش عارفة ايه، حاجات يعني قصيرة جدا اللي حكاها الكاتب لينين الرملي. فمخرج صلاح ابو سيف يعتبر زي والده، هو ضعف عمره، فقال له ممكن خليك بالتليفون، كنت قال له لا عشان نتناقش. فهو بيشكر فيه، بيقول ان هو كان يعني متواضع ودمس الخلق جدا للغاية، دؤوب ودؤوب، كان دؤوب يفضل ورا مشروعه لغاية لما يخلص. برضو دي من الحاجات اللي ورثتها عنه. ويستمر الحوار مع المخرج محمد أبو سيف ابن رائد السينما الواقعية في مصر، المخرج صلاح أبو سيف، لنستعرض المزيد عن هذه الأسرة المميزة في مجال الإخراج في حلقة الأسبوع المقبل. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج أشرف سمير.